سكوت زماني يفوت، لا أنا سكت ولا رحال، ويقول علي الكون وأنا مطحون في حب المال. سكوت زماني يفوت، لا أنا سكت ولا رحال، ويقول علي الكون. ولا المجاريف بتتداوى ولا يوم.